من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله يحب التوابين والمتطهرين ويغفر للمنيبين والمستغفرين ويقيل عثرات العابرين ويقبل اعتذار المعتذرين ويفتح باب التوبة للتائبين الراجعين النادمين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المطحن امن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الاول واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله دمعة وندا اوجهها الى كل شاب انغمس في المعاصي والشهوات اوجهها الا الى كل رجل طال امله وساء امله بل اوجهها الى كل مسلم أدى الفرائض واجتنب الكبائر وظن أنه غير مطالب بالتوبة رغم أن ربه تبارك وتعالى يناديه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أوجهها إلى كل من عرف طريق الاستقامة فواظب على الطاعات وفعل المندوبات وظن انه غير معني بالتوبة وان التوبة خاصة بالمذنبين رغم ان رسوله يناديه كما ثبت في مسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. فالتوبة كلنا في حاجة اليها الطائر والعاصي والبار والفاجر. لكنني قبل ان ادخل بكم هذا المدخل اذكر لكم هذه القصة. جاءني شاب في ريعان شبابه يقدم رجلا ويؤخر اخرى ثم قال لي اريدك في امر. قلت خيرا تكلم. فاذا به وقد احمر وجهه وتلعثم لسانه وقمر. قلت تكلم. فغالب نفسه ونطق بكلمة واحدة. نطق بها وسكت. ثم توجع اليه تتكلمان. قال لي ابنك. ثم صمت وغرفت الدموع من عينيه. قرأت في هذه الدموع سطورا كثيرة. قرأت فيها كيف يكون حال العبد حين اكرمه الله عز وجل. ف يومها. قرأت في هذه الدموع كيف يكون حال القلب اذا ابتعد عن طريق الرب جل وعلا. يكون حيران يتقبض في ظلماء كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. ثم مسح دموعه واقبل علي يكلمني بقلبه وجوارحه يقول منذ أذنبت هذا الذنب وأنا لا أذوق مناما ولا طعاما تلومني نفسي ويؤلمني ضميري. يقول لا هناء بطعام ولا نفسق بمنام ولا راحة في كلام. حينها وقفت متفكرا ومر بخاطري قول العليم بذات الصدور فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي بما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا شباب الاسلام لا راحة الا في شرع الله ولا سعادة الا في طاعة الله ولا لذة الا في القرب من الله جل وعلا. ثم قال لي ثم اخلعت عن هذا الذنب وتبت ونزمت واستغفرت فهل يقبل الله عز وجل توبتي؟ قلت سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة لكن عليك ان تفارق مكان المعصية وذكريات المعصية واصدقاء المعصية واسباب المعصية. عليك ان تفارق كل ما يذكرك بها وان تبدا صفحة جديدة مع اصدقاء صالحين يذكرونك اذا نسيت ويعينونك اذا عجزت وينبهوك اذا غفلت. وهنا اسدل الستار لابدا في مشكلة عامة وهي مشكلة انحراف الشباب. ما اسبابها وما علاجها؟ اما اسبابها فكثير لكنني اقتطف منها اربعة هي في نظري اهمها. اما الاولى فهي في عنقك انت ايها الوالد وسوف تسأل عن ذلك امام الله عز وجل. اهمال الوالدين لابنهما يجب على كل رجل وامرأة ان يتابع ابنهما متابعة جيدة. عليك ان تعرف ابنك تعرف مدخله ومخرجه تعرف مقيله ومبيته تعرف اين يقضي وقته ومع من يمشي لانه امانة في عنقك. كما انك تسأله عن المدرسة تسأله عن الدراسة تسأله عن التقدم والتأخر يجب عليك ان تسأله عن الصلاة يجب عليك ان تسأله عن الطاعة